السائل يسأل يقول أسمع بعض الناس يقول أستغفر الله يا رب أم أستغفر الله؟ أقول للسائل الكريم صيغ الاستغفار كثيرة، منها ما هو مختصر ومنها ما هو ما شاء الله. أستغفر الله هذه صيغة، وأستغفر الله يا رب هذه لم تثبت ولكنها صحيحة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وهناك سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى كما قال سيدنا المصطفى وأهل العلم بسيد الاستغفار. لا أحفظه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم.